الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. مثال اليوم هو من سورة العنكبوت، تلك السورة العظيمة التي تسمت باسم المثل. الآية 41 قول ربنا تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مرة أخرى، خطورة الشرك، خطورة من يتخذ من دون الله تبارك وتعالى أندادا أو أربابا أو شركاء أو أولياء. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، كمثل كائن ضعيف، حشرة اتخذت بيتا، اتخذت ما هو أضعف منها تستجير به من الشرور، لكنها هذه الضعيفة، والعنكبوت تطلق على الأنثى بالمناسبة، اتخذت ما لا يقيها حرا ولا قرا، بيت ضعيف. قال الله: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ضعيف احتمى بأضعف منه. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا مثل من استعان بغير الله تبارك وتعالى وترك الخالق العظيم. ضعيف استعان بضعيف. لكن نبي الله لوط عليه السلام حين استعان قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن، قال ركن شديد. لم يستجر بضعيف، ولم يتخذ شيئا ضعيفا يقيه من بأس الله تبارك وتعالى أو بأس عباده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. استمسك بحبل متين وبشيء قوي قويم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال الله جل وعلا أيضا: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الله: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم، بل قال: وهم لهم جند محضرون. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ليتها معبودات حقيقية، ليتهم شركاء يستطيع أن يغنوا عنهم حتى من الله شيئا أو أن يشفعوا لهم. لكن قال الله: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. لا يدعون من دون الله جل وعلا شيئا يذكر، شيئا يستحق، لكنه هو العزيز الذي لا يغالبه شيء، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. قال ربنا تبارك وتعالى استكمالا وختاما لآيات اليوم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يضرب الله جل وعلا الأمثال للناس لكن لا يعقلها إلا من علم، إلا من فقه، إلا من تدبر، إلا من تذكر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.